إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون. السلام الحكم الإلهي ليه؟ القول الفاصل ليه؟ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لو كان No.